الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم توفيقا يكون من أسباب رفعة درجتكم في الدنيا والآخرة. وبعد، عندنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء 25 من لقاءاتنا في قراءة مباحث الأدلة من كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله، البداءة بمباحث دليل الإجماع. ودليل الإجماع وجد في عصرنا من يحاول أن يشكك فيه وأن يجعل هذا الدليل لا اعتبار له، بدعوى أنه لا يمكن تحقق الإجماع أو تصوره، أو بدعوى عدم وجود الأدلة التي تدل على حجيته. ولعلنا نقرأ كلام العلامة ابن قدامة المتعلق بذلك حتى نعرف ما يتعلق بكلام الأوائل في رد مثل هذا الكلام. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الأصل الثالث الإجماع. ومعنى الإجماع في اللغة الاتفاق، يقال أجمعت الجماعة على كذا إذا اتفقوا عليه، ويطلق بإزاء تصميم العزم، يقال أجمع فلان رأيه على كذا إذا صمم عزمه عليه. قال الله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. ومعنى الإجماع في الشرع اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين، ووجوده متصور، فإن الأمة مجمعة على وجوب الصلوات الخمس وسائر أركان الإسلام، وكيف يمنع تصوره والأمة كلها متعبدة بالنصوص والأدلة القواطع، معرضون للعقاب بمخالفتها؟ وكما لا يمتنع اتفاقهم على الأكل والشرب، لا يمتنع اتفاقهم على أمر من أمور الدين. وإذا جاز اتفاق اليهود مع كثرتهم على باطل، فلما لا يجوز اتفاق أهل الحق عليه؟ ويعرف الإجماع بالأخبار والمشافهة، ويعرف الإجماع بالإخبار والمشافهة، فإن الذين يعتبر قولهم في الإجماع هم العلماء المجتهدون، وهم مشتهرون معروفون، فيمكن تعرف أقوالهم من الآفاق. والإجماع حجة قاطعة عند الجمهور، وقال النظام ليس بحجة، وقال الإجماع كل قول قامت حجته ليدفع عن نفسه شناعة قوله، وهذا خلاف اللغة والعرف. ولنا دليلان، أحدهما قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهذا يوجب اتباع سبيل المؤمنين ويحرم مخالفتهم. فإن قيل إنما توعد على مشاقة الرسول وترك اتباع سبيل المؤمنين معا، أو على ترك أحدهما بشرط ترك الآخر، فالتارك لأحدهما بمفرده لا يلحق به الوعيد. ومن وجه آخر، وهو أنه إنما ألحق الوعيد لتارك سبيلهم إذا بان له الحق فيه، لقوله تعالى: من بعد ما تبين له الهدى. والحق في هذه المسألة من جملة الهدى فيدخل فيها. ويحتمل أنه توعد على ترك سبيلهم فيما صاروا به مؤمنين، ويحتمل أنه أراد بالمؤمنين جميع الأمة إلى قيام الساعة، فلا يحصل الإجماع بقول أهل عصر، ولأن المخالف من جملة المؤمنين، فلا يكون تاركا لاتباع سبيلهم بأسرهم. ولو قدر أنه لم يرد شيئا من ذلك غير أنه لا ينقطع الاحتمال، والإجماع أصل لا يثبت بالظن. قلنا: التوعد على الشيئين يقتضي أن يكون الوعيد على كل واحد منهما منفردا أو بهما معا، ولا يجوز أن يكون لاحقا بأحدهما معينا والآخر لا يلحق به وعيد، كقول القائل: من زنى أو شرب ماء كقول القائل من زنى وشرب ماء عوقب. وهذا لا يدخل في القسم الثاني، لأن مشاقة الرسول بمفردها تثبت بها العقوبة، فثبت أنه من القسم الأول. وأما الثاني فلا يصح، فإنه توعد على اتباع غير سبيل المؤمن مطلقا من غير شرط، وإنما ذكر تبين الهدى عقيب قوله ومن يشاقق الرسول، وليس بشرط لإلحاق الوعيد على مشاقة الرسول اتفاقا، فلأن لا يكون شرطا لترك اتباع سبيل المؤمنين مع أنه لم يذكر معه أو لا. وأما الثالث فنوع تأويل وحمل اللفظ على صورة واحدة. الدليل الثاني من السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، وروي لا تجتمع على خطأ، وفي لفظ لم يكن الله ليجمع هذه الأمة على خطأ، وقال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح، وقال من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، وقال عليكم بالسواد الأعظم، وقال ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والمناصحة لولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، ونهى عن الشذوذ، وقال من شد شد في النار، وقال لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وقال من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة مشهورة في الصحابة والتابعين، لم يدفعها أحد من السلف والخلف، وهي وإن لم تتواتر أحدها حصل لنا بمجموعها العلم الضروري أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن هذه الأمة وبين عصمتها عن الخطأ. وبمثل ذلك نجد أنفسنا مضطرين إلى تصديق شجاعة علي وسخاء حاتم وعلم عائشة، وإن لم يكن أحد الأخبار فيها متواترة، بل يجوز على كل واحد منها الكذب لو جردنا النظر إليه، ولا يجوز على المجموع. ويشبه ذلك ما يحصل فيه العلم بمجموع قرائن أحادها لا ينفك عن الاحتمال، ويحصل بمجموعها العلم الضروري. ومن وجه آخر أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون بها في إثبات الإجماع، لا يظهر فيه أحد خلافا إلى زمن النظام، ويستحيل في مضطرد العادة ومستقرها توافق الأمم في أعصار مضطردة على التسليم لما لم تقم الحجة بصحته، مع اختلاف الطباع وتباين المذاهب في الرد والقبول. ولذلك لم ينفك حكم ثبت بأخبار الآحاد عن خلاف مخالف وإبداء تردد فيه. ومن وجه آخر وهو أن المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلا مقطوعا به، وهو الإجماع الذي يحكم به على كتاب الله وسنة رسوله، ويستحيل في العادة التسليم بخبر يرفعون به الكتاب المقطوع به إلا إذا استند إلى مستند مقطوع به. أما رفع المقطوع به بما ليس بمقطوع فليس معلوما، حتى لا يتعجب متعجب ولا يقول قائل كيف ترفعون الكتاب القاطع بإجماع مستنده إلى خبر غير معلوم الصحة، وكيف يذهل عنه جميع الأمة إلى زمن النظام فيختص بالتنبه له. هذا وجه الاستدلال. قول المؤلف رحمه الله الأصل الثالث، أي الدليل الإجمالي الثالث. فتقدم معنا دليل أولهما الكتاب، ثانيهما السنة. وعرف الإجماع في اللغة بأنه الاتفاق، وقال بأنه يطلق في مرات ويراد به العزم أو تصميم العزم. قوله فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أي اعزموا عليه وصمموا العزم عليه. شركاءكم أي اتفقوا أنتم وهم على هذا الأمر. وعرف الإجماع في الشرع بأنه اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين. قوله اتفاق إذ لا بد من أن يكون العلماء قد اتفقوا على هذا القول، أما إذا حصل هناك اختلاف فلا يكون هناك إجماع. قوله علماء لأن المعول المراد به أهل الاجتهاد، لأن المعول عليه في الإجماع قول الفقهاء المجتهدين، أما غير المجتهدين فإنه لا يعتبر قولهم وفاقا ولا خلافا، إذ لا مدخل لهم استخراج الأحكام من الأدلة كما سيأتي. قوله علماء العصر المراد به العصر الذي حصل فيه الاتفاق، الألف واللام هنا للعهد، وليس المراد بالإجماع أن يتفق جميع المجتهدين في كل الأعصار، إن هذا يجعل الإجماع لا قيمة له، لأنه يؤدي إلى أن لا يحتج بالإجماع إلا قبيل قيام الساعة. ومن هنا نختفي بإجماع علماء أي عصر. قوله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في إخراج اتفاق علماء اليهود والنصارى وأهل الملل الأخرى، فإنه لا معول على أقوالهم ولا اعتبار بإجماعهم، وذلك لأن النصوص إنما دلت على حجية إجماع هذه الأمة دون غيرها من الأمم. وقوله على أمر من أمور الدين أي أمر، أي أن محل الإجماع هو مكان أو محل تثبت نسبته إلى الدين، أما اتفاق المجتهدين على أحد الأمور الدنيوية فهذا لا يعول عليه ولا يكون إجماعا معتبرا، كما لو أجمعوا على رغبة في مأكل أو توجه نحو نوع من أنواع البناء أو نحو ذلك. وبعض أهل العلم قال الأولى أن يقال على حكم شرعي يدخل في ذلك الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وهذا أولى من أن يقال على أمر من أمور الدين. واشترط بعض أهل العلم في الإجماع أن يكون الاتفاق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في حال حياته يكون الاعتبار بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من قال بأن النصوص دلت على حجية الإجماع مطلقا، فحينئذ لا حاجة لتقييدها بغير عصر النبوة. ثم بعد ذلك بحث المؤلف ثلاث مسائل تتعلق بتقرير دليل الإجماع. المسألة الأولى متعلقة بتصور وجود الإجماع، المسألة الثانية في نقل الإجماع، المسألة الثالثة في حجية الإجماع. أما المسألة الأولى وهي تصور وجود الإجماع، يقول بأن الإجماع متصور، وجوده ممكن ولا يوجد منه مانع. يدل على تصور الإجماع عدد من الأدلة. الدليل الأول أن الأمة أجمعت على عدد من الأحكام الشرعية، ومن ذلك إجماع الأمة على وجوب الصلوات الخمس وعلى وجوب سائر أركان الإسلام. فوقوع الإجماع في هذه المسائل دليل على إمكان وقوعه وعلى تصور وجوده، والدليل الثاني أن الأمة متعبدة بالنصوص والأدلة القواطع، معرضون للعقاب بمخالفتها، وحينئذ لا يبتعد عقلا أن يتفقوا على حكم شرعي رغبة عملا بالنص وابتعادا عن العقوبة الواردة بمخالفة النص. الدليل الثالث أن اتفاق العلماء والأمة ممكن على بعض الأمور الدنيوية كالأكل والشرب، فإذا أمكن إجماعهم واتفاقهم على أحد الأمور دل ذلك على إمكان اتفاقهم على حكم شرعي. الدليل الآخر، الدليل الرابع، أن اتفاق اليهود على أحد الأمور ممكن، وإذا كان ذلك في اليهود مع كونهم على باطل فهذا دليل على إمكان اتفاق أهل الحق على الحكم الشرعي. فهذه أدلة تدل على إمكان تصور الإجماع. وقال طائفة بأن إجماع الصحابة متصور، ولكن إجماع غير الصحابة غير متصور لانتشار العلماء بعد عصر الصحابة. وقد يجاب عن هذا بأن الإجماع متصور بدلالة وقوع الإجماع على عدد من المسائل، من أمثلة ذلك في عصرنا الحاضر هناك اتفاق من علماء العصر على استعمال العديد من الوسائل الجديدة، اتفاق على استعمال السيارات، استعمال الجوالات، واستعمال الهواتف، واستعمال عدد من أدوات التقنية الحديثة، ولا يوجد مخالف في هذه العصور. فدل هذا على إمكان تصور وقوع الإجماع من علماء الأمة بعد عصر الصحابة. المسألة الثانية ما يتعلق بنقل الإجماع، فإن الإجماع قد يعرف بواسطة الإخبار، بحيث يكون هناك أخبار متناقلة، ننقل قول فلان وينقل إلينا قول فلان، أو يعرف بواسطة المشافهة بأن يتصل بالعلماء ويستمع لأقوالهم مباشرة، وذلك لأن الذين يعتبر قولهم في الإجماع ويستند إلى أقوالهم وينبني الإجماع على فتاواهم هم العلماء الذين وصلوا إلى رتبة الاجتهاد، ومن كان كذلك فهو مشهور معروف، وبالتالي يمكن أن نعرف أقوالهم من الآفاق. وفي عصرنا الحاضر وجدت من الآلات والوسائل التي تنقل من الأقوال يمكن من خلالها تعرف أقوال الفقهاء وفي لحظات وثوان معدودات، فدل هذا على إمكان النقل الإجماع ومعرفة المسائل التي يقع عليها الإجماع. وقد اعترض على هذا بعدد من الاعتراضات. الأول أن العلماء قد انتشروا في الآفاق، وبالتالي يصعب جمع أقوالهم، ويجاب بأن ذلك ممكن سواء لأهل عصرهم أو لمن يأتي من بعدهم من بعدهم من العصور، خصوصا في وقتنا الحاضر الذي تيسرت فيه وسائل المواصلات والاتصالات، مما يكون انتشار المجمعين غير مانع من العلم بأقوالهم. والاعتراض الثاني أنه يمكن أن يكون بعض العلماء قد خفي حاله لكونه أسيرا أو لكونه محبوسا أو لكونه في مكان منعزل عن الناس، خصوصا أنه قد يكون المجتهد خامل الذكر لا يعرف أنه من أهل الاجتهاد. وقد أجيب عن هذا بأن العبرة في حجية الإجماع هي الدليل الشرعي الذي دل على عدم إمكان أن يقع اتفاق من الأمة على أمر باطل، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه لا يمكن أن يكون الباطل ظاهرا في الأمة ولا يوجد قول الحق فيها. وقال بعضهم، اعترض بعضهم بأن هناك أسباب قد تجعل بعض العلماء يرجع عن فتواه، فنقول لو رجع عن فتواه لنقل هذا الرجوع كما نقل إلينا أصل قوله. المسألة الثالثة حجية الإجماع، هل الإجماع حجة شرعية يستدل به على الأحكام الشرعية أو لا؟ فجمهور العلماء قالوا بأن الإجماع حجة قاطعة، ذهب النظام إلى أنه ليس بحجة، والنظام من علماء المعتزلة وإبراهيم بن السجار، وقد خالف في عدد من المسائل الأصولية والفقهية، واشتهر قوله في مسألة الإجماع وأنه ليس بحجة. ولما عورض بالنصوص الواردة في حجية الإجماع وبأقوال الأئمة السابقين، فسر أقوالهم بأن مرادهم بالإجماع كل قول قامت حجته ووضح دليله، من أجل أن لا يكون هناك مجال للطعن فيه وفي مقالته. وهذا التفسير للإجماع يخالف دلالة اللغة التي تدل على أن الإجماع مأخوذ من الاتفاق، كذلك يخالف هذا التفسير للإجماع العرف الذي سار عليه الناس وتعارفوا بأنه لا بد في الإجماع من اتفاق. القول الثاني، إذا القول الأول قول النظام بعدم حجية الإجماع، القول الثاني قول جماهير أهل العلم بأن الإجماع حجة قاطعة. وقد استدل الجمهور على قولهم بحجية الإجماع بعدد من الأدلة الشرعية، لعل الاستدلال يحصل بمجموعها ويحصل القطع بناء على توافق هذه الأدلة. هذه الأدلة منها ما يأتي. الدليل الأول قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فإن الله عز وجل قد أوجب أو قد أنكر على من خالف سبيل المؤمنين وتوعده بالعقوبة، ما يدل على أن مخالفة سبيل المؤمنين من المحرمات. ومن سبيل المؤمنين ما أجمعوا عليه. وقد اعترض على هذا الاستدلال في عدد من الاعتراضات. الاعتراض الأول أن الوعيد على الجمع بين الأمرين، بين مشاقة الرسول وترك اتباع سبيل المؤمنين. وأما من ترك أحدهما فإنه لا يلحقه الذنب، كما ورد في النصوص تحريم الجمع بين الأختين، مع أن الزواج بإحداهما دون الأخرى جائز. وأجيب عن هذا الاعتراض بأنه إذا توعد على شيئين فكل واحد من الشيئين يتوعد عليه، ولذلك لا يصح أن نجعل أمرين أحدهما ممنوعا منه والآخر غير ممنوع ثم نرتب العقوبة عليهما. ومثل لذلك في قول القائل: من زنى وشرب ماء عوقب، مع أن شرب الماء لا عقاب عليه. يقول هذا الكلام غير مقبول، ولذلك تفسير الآية بمثل هذا لا يقبل. ويدل على هذا أن مشاقة الرسول يتقع العقوبة والوعيد عليها وحدها، فهكذا في اتباع غير سبيل المؤمنين. الجواب الثاني عن الاستدلال بالآية أن الوعيد إنما يكون لمن ترك سبيلهم بعد معرفته للحق، لقوله: من بعد ما تبين له الحق، من بعد ما تبين له الهدى. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن قوله من بعد ما تبين له الهدى جاءت بعد قوله: من يشاقق الرسول. ومشاقة الرسول يقع العقوب، تقع العقوبة والوعيد عليها، فهكذا بدون اعتبار هذا الأمر. فهكذا فيما يتعلق بترك اتباع غير سبيل المؤمنين. ولأن المراد بقوله من بعد ما تبين له الحق أن العقوبة لا تكون لمن لم تبلغه المسألة، وأن الجاهل يعفى عنه لجهله، ولا يعني هذا أنه كان مصيبا. وكلامنا في تصويب من ترك سبيل المؤمنين أو عدم تصويبه، وليس في العقوبة التي تكون عليه. الجواب الثالث أنه يحتمل أن الآية إنما أوردت العقوبة والوعيد على من ترك سبيلهم فيما صاروا فيه مؤمنين، وهو أصل دين الإسلام. وأجيب عن هذا بأن الآية عامة ولا يصح حملها على بعض أفرادها إلا بدليل. ومن ثم تخصيص الآية بدون دليل يعتبر تأويلا غير مقبول. الجواب الرابع أنه أراد بقوله غير سبيل المؤمنين جميع المؤمنين إلى قيام الساعة، وإذا قلنا بذلك لم يكن الإجماع حجة، لأنه لا يكون هناك اتفاق من جميع المؤمنين إلا عند قيام الساعة، وفي ذلك الوقت يكون يكون وقت حساب لا وقت عمل. وأجيب عن هذا بأن هذا يجعل الآية لا معنى لها. الأصل في النصوص الشرعية أن تحمل على معنى صحيح يدل معنى صحيح يمكن أن تفسر الآية به ويكون له وجود ووقوع. الاعتراض الآخر بأن المخالف في حجية الإجماع من جملة المؤمنين، ومن ثم إذا لم يعمل بإجماع من سبقه لا يكون تاركا لاتباع سبيل المؤمنين جميعهم. وأجيب عن هذا بأن هذا إبطال لمعنى الآية، ويقتضي أن لا يكون للآية معنى معتبر. الاعتراض الأخير بأن هذه الآية قد ورد على الاستدلال بها احتمالات متعددة، وما كان كذلك فهو محتمل، والإجماع أصل قطعي لا يصح أن نثبته بدليل في الاحتجاج به احتمالات كثيرة. أجيب عن هذا الاعتراض بأن الاستدلال بأن هذه الاحتمالات لم تستند إلى دليل، ومن ثم لا تؤثر على قطعية الاحتجاج بالآية. كما يجاب بجواب آخر أن الاستدلال بالآية اعتضد بالاستدلال بالنصوص الأخرى الواردة في حجية الإجماع، فاستفادت القطع بمجموعها وإن لم يكن القطع مستفادا من آحادها. الدليل الثاني من أدلة الجمهور على حجية الإجماع تواتر النصوص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على حجية الإجماع، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أجاركم من ثلاث خلال، وذكر منها أن لا تجتمعوا على ضلالة، كما رواه أبو داود. وفي لفظ آخر عند الترمذي: لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبدا. وهكذا جاء بلفظ: لا تجتمع هذه الأمة على خطأ. ومثله ما ورد في الخبر: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. لكن هذا الخبر لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه بسند جيد، وإنما ورد من حديث أنس بإسناد ضعيف جدا فيه متروك. وكذلك مما يدل على تواتر السنة في حجية الإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. وفإن قال قائل: يحتمل أن تكون هذه في الالتزام بطاعة أصحاب الولاية، ويجاب عن هذا بأن الآية أو بأن الأحاديث شاملة للمعنيين، وبالتالي لا يصح تخصيصها بأحد المعنيين. ومنها من النصوص النبوية الواردة في حجية الإجماع ما ورد بحديث: عليكم بالسواد الأعظم، وحديث: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. المراد بهذا أنه لا يخون عليهن قلب مسلم، أو لا يحمل الحقد والشحناء من كان متصفا بهذه الصفات. أولاهن إخلاص العمل لله، بحيث لا يريد الإنسان بعباداته شيئا من أمور الدنيا، والمناصحة لولاة الأمور سواء كان بالسمع والطاعة لهم أو بيان الحق لهم، ولزوم جماعة المسلمين. فدل هذا على أن اعتبار الجماعة والاحتجاج بأقوالهم مما ورد به الخبر. ومثل هذا ما ورد في النصوص من النهي عن الشذوذ، وقال من شذ شذ في النار، سواء كان ذلك فيما يتعلق بأمور الولاية أو كان فيما يتعلق بأمور العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فإذا أجمعت الأمة على قول، دل هذا على أن ذلك القول هو الحق. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. هذه أحاديث كثيرة، إن لم تتواتر أحدها فقد تواتر مجموع فقد تواتر ما اتفقت عليه من معنى، وهو أن الإجماع حجة شرعية. ويدل على ذلك أن الأخبار الدالة على حجية الإجماع كانت مشتهرة في الأمة، ومع ذلك لم يردها أحد من السلف ولا من الخلف. فهذه الأخبار تدل على معنى، وهو أن هذه الأمة لا تتفق على باطل. ولذلك فإن الأخبار المتواترة نستفيد منها العلم، كما في الأخبار الواردة بشجاعة علي وعلم عائشة. وإن لم تكن أحد الأخبار الواردة في ذلك من قبيل المتواتر، لكن مجموعها يحمل على التواتر المعنوي. ويدل على هذا المعنى أن هذه الأخبار كانت مشهورة في عهد الصحابة وفي عهد التابعين، وكان الناس يتمسكون بها في إثبات الإجماع، ولم يخالف في هذا أحد من أهل العصور الأولى إلى زمن النظام، ما يدل على أنها أخبار قاطعة مفيدة للعلم. ولذلك يقال بأنه يستحيل حسب عوائد الناس أن تتوافق أمة كاملة في عصور مختلفة على التسليم بحجية الإجماع. وهذا يمكن أن نذكره كدليل ثالث، دليل الأول الاستدلال بآيات الكتاب، والثاني بما تواتر من السنة، والدليل الثالث الاستدلال بحكم العادة، فإن العادة دالة على أنه يبعد أن يتفق أهل قرون أو أهل عصر على قول إلا إذا كان ذلك القول مما قامت الحجة بصحته، خصوصا أن طبائع الناس مختلفة وأن مذاهبهم متباينة متعددة. وأورد طريقة أخرى في الاستدلال فقال: الذين احتجوا بهذه الأخبار أثبتوا بها دليلا قطعيا وهو الإجماع الذي يحكم به على الكتاب والسنة. ويستحيل في العادة أن يسلموا بخبر يرفعون به حكم الكتاب والسنة إلا إذا كان اتفاقهم قد استند إلى مستند قطعي، ويبعد أن يقوموا برفع دلالة القطع من الكتاب والسنة بدليل ليس بقطعي. وبهذا نعلم رجحان قول الجمهور في حجية الإجماع، وأنه مما يصح أن تبنى عليه الأحكام الشرعية. وبهذا نكون قد وصلنا إلى تقرير حجية الإجماع. ويمكن أن يستدل على وقوع الإجماع وحجيته إمكان وقوع الإجماع بشيئين. الأول أن النصوص الشرعية قد حارتنا على الإجماع ودلت على أن الإجماع حجة شرعية، ولا يمكن أن تحيلنا النصوص على ما لا يمكن تصوره أو ما لا يوجد له أفراد في الواقع، وإلا لكان كلام الشارع عبثا وكلام الشارع ينزه من مثل هذا. والدليل الثاني وقوع الإجماع على العديد من المسائل من قبل علماء العصر، سواء في عصرنا الحاضر أو في العصور المتقدمة. وبهذا نتبين أن الإجماع متصور الوقوع، وأن الإجماع يمكن نقله، وأن الإجماع حجة شرعية يجب العمل بها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهر أحسن لديك ضابط العصر المدة المعينة، هل له مدة؟ بعدنا إن شاء الله أن نأتي لهذه في الغد، ما هو المعتبر المعول عليه في العصر، ولأن هناك قولين مشهورين في هذه المسألة. منهم من يقول المعول عليه وقت وقوع النازلة، منهم من يقول بأن المعول عليه بقاء العلماء الذين وقع منهم الاتفاق والإجماع، وهذه تعرف تسمى مسألة انقراض العصر، أن يشترط انقراض العصر أو لا. ما صوتي السليم خبر عبد الله بن مسعود ما رأى المسلمون أحسن، بعض الناس ممكن يستدلون يخطئون في استدلال هذا الخبر، مثلا ما رأى المسلمون الجمع. نعم، كلمة المسلمون جامع معرف بأل، فلا بد من الاتفاق على هذا الحكم، وأهل الإسلام لا يمكن أن يجتمعوا على باطل، فليس المراد به جماعة خاصة أو أهل بلد، وإنما المراد به أهل الإسلام قاطبة. وهذا يدل على حجية الإجماع. بس يعني بعض الناس يحلون مثلا استعمال أغاني، يقولون هذا كثير من المسلمون يتفقون في هذا، أو مثلا يقول في حلق اللحية، فنحن نرى مجموعة من المسلمين يتفقون في هذا ما يرى المسلمون فيستدل بهذا، هل يمكن هذا؟ هذا معنى كلامك؟ نعم. أنا أقل فيهم، لا أقول هذا، لكن في بعض المسائل أو يستحسنون بعض الأمور ويقولون مثلا أكثر المسلمين هنا أكثر، والخبر يقول ما رآه المسلمون جميع المسلمين، بالتالي لا يصح أن يستدل بهذا الخبر أو هذا الأثر الموقوف عن ابن مسعود بتصويب عمل أكثر المسلمين، وإنما الخبر في عمل جميع المسلمين. واضح هذا؟ تفضل. من الذي يعتبر قوله في الإجماع ومن الذي لا يعتبر، هذه مسألة إن شاء الله ستأتينا إن كان غد أو بعد غد، فلعلنا نجري البحث فيها إلى وقت. أحسن عليك. القرارات الصادرة من الجامع قيل باتفاق على حجة الإجماع، القرارات الصادرة من المجامع الفقهية هل تعتبر إجماعا أو لا تعتبر؟ نقول هذه على نوعين. النوع الأول ما اشتهر منها ولم يوجد في الأمة مخالف لها، فهذه من مواطن الإجماع. النوع الثاني ما صدر من هذه القرارات ووجد فيه اختلاف سواء من أعضاء أو خالفهم من هو خارج عنهم، حينئذ لا يعد إجماعا. وأنت تعلم أن غالب قرارات هذه المجامع من القسم الثاني، خصوصا أن أكثر القرارات يوجد خلاف داخل تلك الهيئة وذلك المجمع حول هذا الحكم وهذا القرار الذي أصدره. بالتالي نقول الأصل أن قرارات هذه المجامع ليست إجماعا إلا إذا انتشرت في الأمة ولم يوجد خلاف من الأمة عليه. نعم. في القرون المفضلة مسألة يوجد الإجماع وحسن الخلاف بعد ذلك أو عكس ذلك، فما هو المقتبس؟ نعم، هذه إن شاء الله أيضا من مسائل الإجماع، تأتي إن شاء الله في الغد أو بعد الغد. الإجماع بعد الاختلاف أو الإجماع في عصر ثم حصول الاختلاف بعده. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.